شاب دعته رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. هذا الرجل يدعو دعاء رجل كبير. يغير حون شاب نشأ في عبادة الله الشهوة فيه ما قد زقلش ما قد جامع امرأة ولا يتلوى نار تتلوى من قوة الشهوة لأن أشد الناس شهوة الأنبياء. ولذلك قال أنس بن مالك كنا نقدر شهوة النبي بأربعين رجلا أربعين رجلا منا. أربعين رجلا قالوا كنا نعد شهوة النبي بمنزلة أربعين رجلا. الصور أربعين راجل أربعين راجل كلها لا يجن به الشهوة بمنزلة شهوة النبي. هذا معناه شره معناها مد دار مولانا في هذا من قوة الشهوة ومع ذلك يقابله قوة العصمة من الله. مولاه لا ينظر إلى حرام ولا يفكر بحرام ومعاذ الله أن يرتكب حرام. مفضول عليه الدار ومعطيان ومركضه متزوج به راجل عاطت وراسها وقافل عليه ساترت لعل باع يعود خارج اللي ينفرع من المعصية حياء من الناس لا خوف من الله. هو هون ما أبقى ما هو خاف مقام ربي. الدار مبذولة والحال مستور والعزيز ما هو فم اللي هو الراجل الملخيمة ومع ذلك تبقى مخافة الله تمنعه. نوع من الشباب هو يرفع به مولانا البلاء ينظر إلى الشباب الفاجر الزاني الذي ما طهر فرشه 24 ساعة فينظر الله إلى الأرض بالبلاء والشر. فإذا نظر إلى شباب لا يزري مطبق لفروجهم حاذرون يصرف البلاء عن الأرض. هذا الشباب هو اللي مسكن مولانا به البلد. يا من لا يعقل عن الله مولانا جاء للأرض أوتادا الطيب مقابل الفاشر شاب نشا في عبادة الله مسكن مولانا به الأرض مقابل الشاب الذي لا يستحي من الله والرجل الكبير الذي لا يستحي مقابله شيخ ذان لا يخرج من المسجد الا وعاد اليه. والمرأة الفاجرة الماثل مثل لباسها مسكر مولانا سفينتها بالمرأة اللي ماتت عن الباس. كل عجلة من المفسدين يقابلها شكل صالح ولولا ذلك لقامت القيام. انا كسر فينا الاخيار واحد فينا الفجار ما علمنا منهم وما لنا نعلم. يا رب يا رب عيون ترقب كلمة الحق ولا تحب وجوه الشباب الطاهر اهدنا واهدئ ومن لا تكتبه ومن لم تكتب له نصيبا من ذلك من العلماء ومن السلاطين ومن الشباب ومن الشيب. من لا يريد الخير في الارض ولم يكتب الله له الهداية ارحنا منه يا رب العالمين. شاب يغلق عليه راودته التي هو في بيتها مساطر عليه عبدها المملوك داطر عليه دارها في وقت لا يراه احد وغلقت الابواب وقالت هيت لك تفضل عندك الزنا قبل. ايكم يطيق هذا النوع من الصبر وشهوته كالجمر. واحد يبحث زنا ويسر ويتعب ويعطي فوته أن هذا يعرض عليه الزنا كرب مستورا لا يخاف فضيحة في الأرض. ولكن إذا أمنت من الناس فلا تنسى أن رب الناس ينظر إليك. إذا خلوت بنفسك وقلت لباس لا تنسى أن الباس من رب الناس. هذا اللي يقول موريتاني يعطي العافية لراسك. العافية ما يعطيها حد الراس والعافية يعطيها رب الناس. إني يعطيها لك ما يجد حد يرفعها وإني يقلها عنك. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يريدك بخير فلا راد لفضله. أيشكم إلا طرحت لي الحمى يجد حد يكوش حاكين لك. عود درس ألمت حلا قز من خرق ومع هذا لا ينفعنا ولا يضرنا. وإني مولانا يعطيك الصحة ما يجد حد يصم عليك البلاء. إذا اصطلحوا مع مولانا يا عباد الله سابق يجيب لكم مولانا بلاء لا مرد له من الله. هذا اللي نقول هم كلمة وراجم المولانا انها تنفعنا وتنفعكم. واللي مكم ما نافع قالت موريتاني وذن الشواط ما تسمع العيار. انا نعيط يا غير في الشواط ما يسمعوا العيار. يا غير بعد ستذكرون ما اقول لك. ارعاوي من يجي يوم يعود الواحد يقول والله الا قالها النبع والله الا كرر عليه. ارعاو من الندم عندما لا ينفع الندم. مولانا يقول ان المخلوق يعود مولانا لا يدبيه الخير ينين ينصب مولانا نكبة مارتر مولانا لا يمهل ويعطيه العافية، هو يتضرع المولانا ويخاف ونين عود يتمن لامس نادي لك مارتر له ينقب وقوة ما تيقي مولانا على فرصه. هذا قالوا مولانا في القرآن قال فلو قال جاءهم بسنا تضرعوا، معناها يا عبادي اللي منكم شهباس فيه والضرع ننقلوا يا غالي مما يتضرع لي لا يذلني ولا يخاف مني، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعبدون قلبوا قال الجن إن يقبوا مولانا أخلى عزيز مقتدر. الشباب الشباب ما قد يفوت 24 سنين ساعة هو فرصة فلاه الله بالحسد فوتوا زارجين وكبير ويفكروا في يقتلوا، ومع ذلك لن لهم مولانا وعادوا قوه بين أيديه ما يعرف هو العزيز وهم الضعفاء، يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا كامل اللي تراعوا فيه ما للقاء على يخاف لعل يذكركم ذاك العدل ومشي بحال، يقول لهم وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن ولا يذكر لهم جاء أخرجني من الجنب الحاصل اللي زربطوني فيه، يخلي قاع ذكر الحسيان لعل ينكئ لهم جروحا قد غارت. هذا منتح السمو الأخلاق وكافيكم اللي ذا المقام عادي عدل اللي بسلم به هو أكمر الناس خلقا وخلقا. اللي يمكنوا مولانا من أولاد عمه اللي كانوا صايعين من مكة، ومكنوا مولانا منهم اللي يدخل مكة الجايدة منها ما قد حد يحرك سمعه، حاطوا بها شم الجنرالات الصحاب. يا مولانا قد حرمتنا من رؤية هؤلاء وزمن هؤلاء، لا تحرمنا بحبنا لهم من السلامة من عذاب الفلسطين العاقب. يا مولانا إننا نحبهم لأنك راضي عنهم، ارزقنا محبتك ونجنا من كل مكروه. عشرة لاه من الصحاب فارقين من مكة مطوقينها حائطين بها ما يحرك رجل ولا امرأة. إني نشوف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكنوا مولانا من هذا يعود جابي قاشوش ولاه من السجار بوص الراحلة، الراحلة عاد يشبع لها بقاشوش ويعود لاه من السجاشوش. ليش تواضع لله عز وجل ما يخمر كيه يخلق واحدين واحدين يخبط عمارته ويعد العمل ويخمر ويتحت قاع شفاء يعني برا من وته ويسلق يقول لك غير السائق يخمر. عباد مولانا اللي عرفوا مولانا كل جدد الله ونعمه انكسروا له وتواضعوا لربه لعدل لك الجار مولانا عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني، هذا فضل ولكن امتحان. كان ياهي نتكبر ونتفخر ونتواضع لرب العالمين. يريد الحج مكروا مولانا من اهل مكة لهم اذي الله كله مفروض ما يقدر يهرب. قال لهم جمعهم كاملين قال لهم ماذا انت؟ قال لهم انتم مشطون من ياهي نعدل ومشفاني ما كنت يقول لكم ابواشيشكم من ياهي نعدلكم وذللكم مولانا ووقفكم قدام. عادوا يقعدوا يقولوا له كلام المنافقين ومريتين، عادوا يقولوا له اخ كريم وابن اخ كريم، سمعوا ذي كريم المنافقين صح الواحد اللي يشقرد ويتفقد انك في الخيمه كبير ووقته جابرها فيك يوطع على راسك ويدير السلع على رقبتك وسوع اصحابك. قال لهم ما لا تظنون اني فاعل بك؟ قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم والله الا والخيمه كبيره والطمه اللي قاعد اعمالها. هذا حد سمعوا ما كنت صعتوني يعت اخ كريم ورد اخ كريم رايقيني ليش صايعيني ليش كافرين اصحابي ليش مضايقيني ليش جمتوا علي في المدينه جبتوا لي غزوه بدر وجبتوا لي غزوه احد وضايقتوني في كل مقام ومع ذلك تقولوا لي اخ كريم ورد اخ كريم، هل يفعلوا هذا بنخبه الكرام؟ يا غير هذا كلام المنافق عندما يشعر بالنهار لك هو لك هو قاعد مسيل مولان ويوم جابها فيك لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه. هذا هو منطق الكفار ما هو منطق الاخيار. جايين قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. اليوم يوم عفو لان مولانا مكني منكم وانا اقابل نعمه الله بالقدره اذا اقدرني عليكم اقابل ذلك بالشكر والعفو. ما يتواضع المخلوق لله الا ورفعه الله بها عزا، ما تعذر سبب ضعف. وراشي الليلة بسمكم كاملين على قيادة موريتان الرئيس وجماعته على لهم جميع الدعاة المولانا يأيدوهم وينصروهم ويرفع عنهم المضايع. كان مولانا يرفع هذا البلد ويرفع عنه البلد واللي منكم كامل يوصل أراني ممشي معاكم رسالة خير للقيادة وخير للبلد وخير للمسلمين وخير للوطن. يرد فعلهم كل مضايقة وتخلي عباد مولانا كامل تعبد الله وتدعو يا الله مرفوع الرؤوس كان مولانا يرفع عنا البلاء إلى ميات لا أظن بكم خيرا ولا أتوقع لكم خيرا أخاف عليكم خوفا جمع وأرجو الله أن يهدينا جميعا والمولانا يجعلنا راشدين قيادة وشعبا متواصلين على الخير ومتحابين فيه إلى ما خايفين على بلدنا لا يجيهم إحصار فينا قالوا إذا بوتم الطرق أقول لكم ما قال كما قال أخي يوسف ثم يذكر كلمة يوسف يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لك يعفو عنهم وعلى يطلب لكم مولانا المغفر لا إله إلا الله ما أكرم نفوس الأنبياء واحد العادمين يتم جروه بحسن الأخلاق إن يعرف أنه هو ما هو رجاز يقول لهم أقول لكم كما قال أخي يوسف يذهبوا فأنتم الطلقاء معناها قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين الناس اللي كانت عذبتوا هايتوا خلاص مشوا عنكم هذا هو نفس القلوب الكريمة اللي مولانا يحفظ لها الأمن والاستقرار والعزة والمناعة وحسن خاتمة بين يدي الله يوسف هذا حاله مع إخوته يوسف أجلس أجلس يوسف ذلك حاله مع المرأة راودته التي هو لبيته يوسف مع النساء اللي اجتمعوا ليه في المدينة عليات البشرة يدور يقلعوه من راس يوسف اللي يدخل الحبس لا إله إلا الله ما يدخل بليده ما عادش من حب الدواء لأن الأنبياء حياتهم كاملة صايب فارماسي ما فيهم شي ما هو دواء شفاء للناس بهم اللي مدى طحرها مولانا ونعتها العباد إلى جاء واحد قال أنا غالبتني شهوتين قال وراح لك يوصل شاب بس قر منك انت ومدقات والشهوت وامتن منك وما قهرين له العليات وانت قاعد تطربهم وتعطيهم الفوضى وهذا جاب لها الطب ومع ذلك مع الله إلى قال أنا كنت عبد وعندي مدى مالكتني وأنا معدلاني عربية وعربية وقال لي عربية عربيك مثل عربي عاد عسري يعني عربيك اللي أمرك بشي ما هو قالوا لك مولانا ديروا عند يدك العسري الله ديروا قبارك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا ما قاله الدعاة هذا لا أخباري يعني من فجع الدعاة يقولوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن قالوا هذا قالوا هذا اللي تدندن عليه لا أعتمر تري ووحدة ينهون إلى عندهم ما هو مذهبنا يقولوا لهم انتم همكم المذهب وانتم لاهبين انتم لاهبين على المذهب الأخضري هو أصغر كتاب عند موريتاني من كتب الصفرة واكلتها الأروى وسابق يتكلم على أحكام الطهارة قال لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق وراوركم ليك لمخلوق في معصية الخالق بادئ بالوالدين والدك إلى آمنك لا تسمع وبادئ بالعالم العالم إذا قال لك فتوى ما هي مقبولة لا تقول يا عالم وتقمر عينيك العالم يعود ما يطبق شرع مولانا ولا يلتزم نص العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وأضله الله على علم ما هم خليش جول والأحبار عن قولهم والإهم وأقرهم الصح لبس هذا ما هم خليش وقال الإمام القرطبي المالكي مفسر القرآن عند قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا قال إنك العالم ما يرتك تبقى من عنده قول ما هو لأعطاك الدليل لأن العالم دل القرآن على أنه يكون عالما ويضل وبالتالي ما هو معصوم يرتك إن تبقى منه العلم تبقى من عنده الدليل إياك لا ضل هو تبقى أنت عندك الدليل ما يضل أما إلا تري تميت من لا تابع هو يعقب وقت فيري معد العبس ذاه وقع انت العبس ذاه وقت مستدن يستدن به لا تربط راسك مسألة ما عند دليل لعله يضل هو تبقى تضالع له هذا قالوه المالكية يا اللي دور المالكية لا قالوه المالكية ويا اللي ما هو لاهب عن ملاهب هذا هو القار المذهب هذا اكتوب المذهب الصفرة لا إله إلا الله والباقي فيه حد اسمع هاي راقلية عاود اندروا فيها واحدين هون يتكلموا والله ما يخلق محاولات ولا تخلق تغيير في النظام به اللي هذا اللي يتكلموا كلهم فات فاتوا خضع على جميع الرؤساء مرتين وخرجت ورائهم السجل أحصاه الله ونسوه. أصواتهم تدافع وتنصر كل من ترأس في موريتانيا، فكل من ترأس قالوا نعم نعم نعم نعم، ويدافعون ويبررون. فإذا سقط وجاء نظام آخر صفقوا له بالأيدي والأرض. وأنا رقاش الصف قل يا أخو الصف قل يا إلا قال لي مرحبا ما تقر في هذه هذا لا حارة تامرة ومشي صورك الناس تطمامي اللي كلها تطمع فيه. لاني تجيك انت تقول لك عالم مولان عالم مولان اللي غريب انتهى. يا لظلم انك الحيث نجي واحد انا يفصر عمره ما يورى انت هو اللي غريب ويتمنى اللي مشاه من عنده نصف مولونات فيجوا اللي خارج يقولون انت هو اللي يقوم. انا قال فيه انا بتوع معناه انه حصار شو لا يورد. انا ما نعين يا غير نطرح مارا خير اللي رقاش انه يمشي يهرب ونقول ما راح حد حاز هالراس وخلق وحتخليها تتخطاها. انا ماني مقرر حتى الشاب اللي ما يخرص الاجنبيه انه ما يتزوج بامراه ابدا وتعود تبقى راجل غير ان المراه ان تجبر الانسان ما قطوزن يدير لها مولانا حوه في شهوته وقوه في فرضه لا تتمنى بغيره ابدا. قالوا لأن شهوته ما قد زقل الشيء وان ما تقود امرأة ابدا تزنى في الغالب يكون معناها ان الرويج اللي عندها يقد عود ما زند فرزو يا غير زانية عينه تخرص والزانية وذنه تصنة وزاني قلبه يفكر ونين عود يفكر ويخرص يعني بتخرج منه اللذة وتمكيه البوش العامر. الانسان يعمر مولانا بشهوة لين يتمنى لا مسفوح حتى متفشفش تعقل تنقصي عود اعمار طعات ناقصة. اجعلوا مولانا عينه ما يلا يخرص بها الاجنبية وذنه ما يسمع بها الكلام اللي تلذذ فيه وقلبه ما يفكر في الحرام التم شهوته مغفورة كيه البوش عامر. فاذا تزوج وجد شهوته لم تنقص. ونين عود كان يخرص الحرام والله قاعد يزنى والله كذا عود ينظر الحلال في الشعوة الشهوة قاع ضعف ضعفهم تعود المرأة تتمنى غيره. ولذلك قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي أبدا ما قط امرأة تزوج بها نبي يعملها كافرة تزنى أبدا لأنها ما تذوق شهوة نبي ما عادت تختير عن حب نسله. لا اله الا الله مخلوق يريد يطيع مولانا لا تسوي واحد يقدر مولانا شي من الدجاج جغري. لا اله الا الله يوسف صبر مولانا ذكهم جعل مولانا عبد مملوك لا يقدر على شيء ومبيوع اللي مشيتكم موانطر موانطر في المرصد عبد موانطر. ومع ذلك هذا كامل ما يلزم الا يتم ترقبت له العبوديه اللي في الوارمين يعني تتحق اوامر مولانا يقضي امر ادم اللي مالك سو عربيها عربيه وعربيها عربيت وعربيه ما قد انخالفكم عند الانسنات روحيت لك انا قال معاذ الله انا عبد مملوك ارسل لك ونسمع كلامك ولا قلت لي انباه الصهران انبالجكم الدار الوسيط يا غير خالقه من طاقه سنيانه خطير ينقال له محرم الله اه لا طاعه لمخلوق من معصيتك. اخوتي هذا النوع مو من الرجال الراجل مارته لكن اللي عنده حدود نيه حق هذه منطقه مخلوق هذا ناس مقبول اجوكم ما يبقي ذا المقام يعطيك الوضوح. يا مولانا ارزقنا اكبر المقام واجعل شبابنا وشباب المسلمين طاهرا نقيا. عود الزنا لا يوجد ابدا. ولذلك خلوكم معي ولذلك الزنا جاء مولانا صورته الناس من النار تطاير ما خارج الصوره يذكر مولانا هنا الصوره ما هو يتكلم على الزنا قال هاي عقم صوره كان الصور التي لا تتكلم عن الزنا لا تجبت مهمل يا غير عاد يتكلم على الزنا قال عنكم هاي الصوره صوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات ما لكم حد اللي يقدر قشمرص لعلكم تذكرون وش بي خبر الزنا الزانية والزاني فيجلدوا الزاني لا ينكحوا الا زانية او مشركة يرمون ازواجهم حتى لو مثل يعبر عنه لقاه قال حد يفنى عبر عنه كي حد خبط الحجر ربما يعود كتروقع قال يرمون الرمي والزرك لم يجعله يقولون قال يرمون كأن من قال أنت تزري فكأنه قد عرضك للقتل من الزرق أكبر واي عاقب. لكن كل الناس اللي يقول إن لقاش يزنى هو ما يزنى إن حد يتهم مخلوق بالزنا وهو طاهر على إنه ما خارج يرخص يرمون المحصنات يا غير ما قال والذين يرمون أحد قال يرمون المحصنات إياك يقول إنك إنك اللي محذر مولانا منهم اللي يلعات هذه المرأة أصلا داير عليها لباسها ولا تضم في الشوارع ولا في الشاحن أجنبي ولا يدخل عليها أجنبي هذه هي اللي يرمون المحصنات لأنها عليها حصن معناها قافرة على راس. وأما المرأة المتعرضة إلى رميتها ما لحظة سبه لهذه هي العرضة راس اللي الشاف يتوقف أعقاب الليل الساعة ما يوقف فيها إلى قالوا الورائح الشارب لا يشوف عليه ين هو العرض راس. يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات شوفوا لمان ندار اللورة ندار السابق المحصنات الغافلات يعني تتهم مخلوق غافل معناها ما في قلبه قاع الحرام وعاقب ياخ بتحصن بالتقوى ما ينشاف في علامة تدل على رغبته الزنا لعنوا في الدنيا والآخرة إن فمن هذا قال إنها عنكم حد من الله يتزوج اطرحوا له البال إذا شفتوه رصف على مقصور تقبار وتزوج به أعرفوا أنه هو مقصور أخبار أمر كامل مقصور تقبار حاز عليها حد وتزوج يعملوا إمام يعود إمام كان يصلي بكم وتمنى إن خالق أمر أصلا معروفة صلت الزقنا في المرصة ولا يتن في بيدة وقالوا نراه عقد عليها الإمام لاك الإمام عنكم إلا لو دون نايب ديروه لهذه الطيبات وللطيبين وهذا الطيب اللي كنتم عدلين وطيب رصف على شيء ما هو طيب ذاك الطيب اللي كان عندكم ما هو طيب يعني الخبيثات وللخبيثين إلا أصبح نص الطيبات وللخبيثين أحلى بك القاعدة ما يعلمان ذاك سمها ذاك سمى وانتم هذا داخلكم الله ما هو داخلكم الطيبات للطيبين إمام متزوج من عالم جليل صالح والله امرأة عفيفة هذا يقول له الطيبات للطيبين إنسان والخيمة محترمة أخلاقا ومتزوج بطفلة أخلاقية هذا المكان الصحيح يا غاري إنسان طيب متقي شاب ونقي متزوج بفاجرة شقية هذا ما هو طبيعي للشاب ما هو طبيعي مولانا طرح قاعدة قال الطيبات للطيبين مولانا لا يرد عن عائشة ان الناس اللي اتهموها بالزنا ان هي اخبارها تزنا هي ابوها ثانية اثنين وزوجها رقم واحد وقالوا مولي ثاني حرام العكة لا يتدسم هي قاعدة رتعود تدهن به اللي تارك بها واحد واثنين زوجها واحد وابوها ثانية اثنين والبلد الطيب يخرج من ذاته هي من بلد طيب وزوجته اطيب الناس مولانا قاع ما دافع عن هي قاع اولا اطرح قاعدة للناس يا ريال اللي بعد لا يتهم قاع عمر والله راجل يا رسول خرص الى عاد طيب زوجته ما تجي تعود ابدا مان الله قاع اللي تعود انت طيب غالبا يجعل قالوا ان رقا خاركين يزنى دور يقولوا لي واحدين من قمار دور يقولوا لي واحدين من قمار شو هذا ما هو في الموضوع يا الموضوع هذا هو الموضوع والسائل ينقصكم الطيبات والخبيثات بي يوسف اللي يقول معايا الله له قابل الزنا لكن بيّلكم خطورة الزنا وأهمية التقوى والحذر هذا هو الجار من ذا الموضوع سابق شي واحد يقول هذا ما هو في الموضوع يقول له انتقع موضوع للي تبحث عنه الوضع ما نتفاهم وجه العلاقة ولا نكواجه امراضة اللي نقول لكم في القرآن الكريم ما شيء يمرضي يا غير فاطر هناك كرفور خاطر ينشن على ذات اليمين ولا الشمال لا اله الا الله قالوا من خبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات حد رجع لعائشة قالوا لا ايش مبرؤون مما يقولون لكن قالوا على عائشة كذب انت اركين عدل مبرعك مولا انت يجب يقول والله الصلاة خالق حد قارن والله اللي خالق قولوا انت قاع مانا خالق انت مانا خالق قاع حد مبرع مولا لك هو التمر اولئك مبرعون انه فمماك عاد قال هي قفر شوف الشريعة ما هي متحمل الزنا قال يا أجوال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسجن عاد له هي قفر الضام ديان قال لي لك يقفر تحويط عقد قال لي لكن يمر له يجيك عن فم التحويطة أنك يا لتك العز يا لي له يبن عند الفم قالوا عنك ايه عز لا تبف لا تتخرص مع الفم ولا تقوم تسربت كذاك اللي عدروا مريتين يجرقان فم الدار ويسترها يقول له هو مفتوح حتى انتم مفتوحين ايه مدى قصده بتعدى الفم ليش وقصده بتدير دار ليش يقول له مفتوح وني تلقى عيش كراس يقول لك دارنا ما تنفع حق لي انا قلت ما تنفع هذا ما هو الاسلام وليالك مولانا يدورك تعود مكانك محترم اني يدخلوا في عيالك والله لك والله كذا عود المكان معتبر قال لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لك اتكلم على الزنا ومدى وقعت فيه ومن ثم طرح قاعده ومن ثم قال الديار وقفروا قال حد ما يدخل عليك دارك من ثم قال يا الله تلبس ثم للمسات ولا يبدين زينتهن الا ما ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن من ثم قال والزوج وانكحوا لي انا منكم من ثم من هذا والدنيا الزوج يطول حرام ناقلي قال الله نور السماوات والارض نذكر في القران الكريم نور السماوات والارض ما هو مره واحده يعني تطهر الناس من الزنا قال عندما تطهروا من الزنا معناها انكم قد فيكم نور الايمان ومعناه ان رجاجل يزنى ما يعود عليه الايمان ابدا ما تشوف وجهه ما له هو قال اعملوا انا بيتير السلور اللي يستلور الوجه الذي لا يزري واقبح لي شاف ولو كنت تصلي لنا اقبح وجهه وقالها نوراني يا اخي المخلوق اللي يرتكب الزنا موريتاني بها تهرة الزنا الا من رحم ربه هذا هو اللي مأديها عاد كبيرة وصغيرة يجب بيهم اللي فاطلين على انهم انهم عيال بالله بجال مولانا بنتيو وليالشة تلحظوا العيال في البادية ما عندهم الزينة يا غير ما الزينة ما هو خارج والمخاسر الاخبار ما هم خارجين تلحظوا من اللي يغوى الشيباني اجد من التركاوي هذا اللي مكم بعقل واضح الشيباني ما يقبل الملاية وبلاد هنا ونتخرصوشه يوالك اكهل وبيت البارح حد الاغمات وفيه مش من التراق ورسخ وين يجي الطبيب دور يقول له دور تموت الصبح طبعا على جد من الشباب اللي وليده ذاك نور الايمان ذاك قلة الزنا وقلة الفواحش لمرة توي ما عنده دينه والراجل شيباني يضوي هو عاد اخباره بيها الله نور السماوات والارض مثل نوري قال العلماء ما ذكر الله نور السماوات والارض الا بعد ان طهر المجتمع وقفل عن ابواب الفواحش فذكر نوره اللي ما عظمته يا كبين يا عبادي اذا انتم تختارون نشر فيكم النور ونشعركم شيء زيادة كامل ونحفظ عليكم خيركم ونبين فضلكم حافظوا في مجتمعكم لا يقع الفواحش وحد يختار يقصيه مولانا طافيه ما تريقدي يخلي الرذيله ويفتح الباب للناس ويفتح له حريتها يعني تخلى وتسقط في البلاء المضرب الدرس رقم 2 درسنا الليلة نسيت ما ذكرتكم وهو رقم 72 من تفسير سورة يوسف نسيت مثل مقدمة ما في تدخلت في الآيات اللي هي موضوع الدرس غير اختيت نقول لكم ان هذا الراجل يبر مولانا ويبر عربية ولا يسمع المخلوق في معصية مولانا ومن يدخل ابن قرصيش ونتريد يدعي مولانا لا إله إلا الله شايفين هذاك الناس اللي هي تدعيكم المولانا اللي منكم ما تريد يدعي مولانا لكن لا معناها السنين اللي يقلعهم مولانا اللي يدير واحدين اخرين بلس مولانا قال في القرآن الكريم عدم في قاعد اللاني ينقبض شي كان يبلغ والله شي من الصالحين كان في الأرض إلا أن ينقبض شريعة مولانا ما تخلى يتيم يا غير اللي منكم انتم خام مولانا اليوم مسكت ما بلغ دين الله وعاد بارك يدور مصالحه يخط مولانا عليه ويبدلوا ما الدخل لا تخافوا إلا الله هاي السنة مولانا وليالي خلاق الدول الإسلامية يعني عاد ياسر منها يحارب الدين في دياره وفي دوله فجر لهم مولانا الإسلام من دول الكافرة. الإسلام مرق عاد جاع جاي من دول الكافرة. قالوا إنه مثارة الإسلام أقرب لمثارة لكن في المهال وقت هايش لقلي قتل مقلي وقال جين نصارى كامل ولا يقدر يتحق. من قال لك مدير الورباط خطير اللاني من هجش مولانا هذا الكون جاي متحرك متدفع وإذا ما لك يحب دفاع عنه قلت لك هذا الممتيء وحوده كانوا يقلقوه مثلا وقادين يقلقوه بيرين يقلقوه في رصف نافذهم المهم شميهم ومقاع يرفدهم ويرفد الربطة ويرفد القليل يقبوا قاع ويفتحوه هما يدوروا الماء يفتحوه ويتموا الخرص وأحالي نهات عادي قد ينقلب لأن اللي قلقوا دور ينقلب هو قاع بهني ما يقدر يودق الصعراض وشي من آيات مولانا من الدفع التكاي صادرات الأوامر وتم الزقنا للمدافع إلى البليد المديون اللي يوقف فيها الأولك هو يزقنا كلمة عاد لكن المخلوق يتمنى إن قال له هذا هو الوقف الأكساني ما قاد قوة وقفه وقتهم اللي جاي مرة يجي من هدة ومرة طغى الماء الماء متخطي حدوده ما قاد شكل الآن إنت قلقه من بليدة ينبق لك من بليدة كذلك الإسلام ما تجي لا يتوقف فأعراض من بليدة ما طرطب لك مولانا بليدة ما كنتم جار من خالي واحد كان كراب كراب تعرفه كراب كراب قال نعيد عليكم النوار وبيه عزت عليه انه النسقى مثلا ينبتروا اشتر بيه من كريط كريط كريط تضول او بذلت هنا في العالم يدور يكتل بيها اللحمة اللي في حنوك وياك يعود السقمات لقى حج مات اللي يجب ينفس ويش بردوية على الملاهة مات اللي يجب فيه اللي تموت لحمة الحنك مات اللي يطلع للسقى ودهم بيها وتو قالوا لا طبعا ومات اللي يطلع لك افاحته وتمونكم والمخلوق ارخص اوقات وقتهم عدى المخالفة وريد ارخص عليك اوقاتك عند من تتحدى اوامر مولانا وتستري ان قال لك هذا ما انت تتحدى اوامر الملك وتلبي اللي اهتم هو عالم شمع نهار والله اثنين والله ثلاثة يعني نعلم الله وياكم حس برواية حلبي خرصه وزقى بنبت في الحلب اللي يعني نقفله من قدام أهرجات الأوامر اسقم معطي له قوة أنه يتملى دافع وعند من ينقمعه هو وقف في أعراضه ومقتل اللحمة قدامه عادي دور النفس وتوب مشعر نفس الحلق عادي أن يفتح المراية إيه اللحية لا يتدخخ يقبل المراية له لا دخل لنست لا يقطع رسامه ويخلق رقاة متبارك يكرط فمه من داخل يا قولات لكل خلق وإلى خلاه لا يصلح مثل يرقم ما قام هو وسقى متافقين على ليه وعاد الصن نسخ الكريط عيد ولك صاري جلاه يكتلوا من قدام دخلوا له مولانا من دخل هو لا مولانا ألا يخربون بيوتهم بأيدي الدرس رقم 72 ويوسف عليه السلام فرج مولانا الله يا ربي فرج عنا كل وأمننا من كل ضيق واشعل حياتنا وحياة أحبابنا وحياة السعادة لا شقاء فيها ولا عناء إنك السميع المجيب ولا تمتنا حتى ترينا دينك مطبقة وراية الإسلام عالية تسمو كل راية ونسألك أن لا تحقق لأعداء الإسلام راية وأن لا ترفع عليكم راية وأن تجعلكم من الناس آية إنك السميع المجيب يوسف فرج مولانا عليه وحوله من بعد السجن سيدا ومن بعد العبودية قائدا هو لا مولا النبي صلى الله عليه وسلم كان سارح شم اللغنم الوحدين من يوفن السرحة يعطوا السجن في ذوكل هذا عنكم قائد البشرية صلى الله عليه وسلم كان سارح لغنم ومنتو فاطمة الزهراء أطفال تشتغل وتمشي تبيع شغلك وهي بنت أحد اسمها هذه من شيخنا زي من شيخنا قال ما يقدر تشتغل هاي قصة من شيخ الشيوخ والفضلاء هذا هو أفضل الخلق حق هذا الوجه اللي عينه ما تنظر ما هو ما أرد ولسانه ما ينطق ما هو بشي يرضي الملء وقلبه ما يفكر ما هو بذل يرضي الملء. ومولانا يقول ان الشريعة انهت ومشى القرآن كامل ومشينا في الجلب الناس اخرى يعودة سمعته والله تقولوا بلسانها يا غير النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يخاطب مولانا جايد ملكة الجلب وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك قلبك قاع مباشرة قضية مباشرة القلب لأن القلب صالح ولا يملك الواسطة قاعد تنقبل ناس اخرى لا قالوا موريتاني ان الحق مر فلول مر فلول وصق على زي كامل بالقلب مصرش لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. هذا العبد الصالح النبي الصادق اللي زكاه مولانا يوسف عليه السلام وعلي سائر الانبياء الصلاة والتسليم قهر مولانا عليه ذاك الملك اللي كان حبس وحول مولانا سيدا مطاع. والله يا عباد مولانا كيف نقول لكم في الدروس ما يقي حد منكم مولانا ما قهر له مولانا مع خالقين تعود عاد كاملة السابق تعدل باليبقى يعني انت تصطلح مع مولانا يقهر لك مولانا مع خالق تعود كاملة تخدم حتى تعود بي عند واحدين انين يحطون لك مرة تصلي صلاة زين ومتعدل تميس تبرم عليك الباطرون اللي هي قاعد نادرتك باطرونتك تبرم عليك يقول لك طلب لي مولانا تشيء ما مصح طلب لي مولانا انا مالي بي خاطر انت تطلب لها مولانا عن البطرون اللي عند هذا البطرون فاطمه انه بكره مخنز ولا يشعر فيهم النار وانت تراعي فيك ضعيف وتخلص على الشهر يا غير واضع مولانا في قلبها تعظيمك وانك اقرب انت مولانا من البطرون اللي يعطيها الغلط يقهرها مولانا عليك وينسخ عنده انا منادم توك الفوط وهي حاضر وكانوا لا يعطي الفضل ويتمرن يقول له مر بعد مر اله بالفضل يا غير انت مسؤول يا اخوتي هذا واقع يا عبادة هاي حقائق يا سلم الناس يا اخوتي اسمع هذا الكلام اللي نقولي قول يا اخوتي هو قاعد لي شوفوا شوفوا لا يقريكم الدين هذا ما هو الدين هذا هو الدين والاخر ما هو الدين الاخر الدين والنسخ والاخلق حد له يتكلم للناس يوطيلها برتها ولا يعرف حد يختار يسمع اذا يطرح الرمزه يطرح لي الابره حتى يا اخي يقولوا يا اخي اذا انا نحاول الكلمه انت من حاول بيها يا كانش يا كان معناها كامل الجدي توضح من النص نعطيكم امثله احنا قارنا مولانا انه مكننا ليوسف في الارض وهو به اللي اعطاها له مولانا به طاعة مولانا قلت لكم على بعض المخالق بقدر ما يطيع الله سخر مولانا الناس معه هذا ما هو خاص بالانبياء هذه مما يعطوا لنا جزاء وثاقا لمن اطاعه واتقاه يقهر لك مولانا الناس اللي متمردة وقول لكم في آيات من الذهبة اللي منكم كان يحضر الدروس الماضية عد من ذكرنا واللي منكم سأمع حول الأقل وسلم مكنا ليوسف بالأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين قلت لكم في الليلة الماضية أن هذه لا ينقضت منها يسر الأحكام أن يوسف أطلب النعود على المالية على المالي وعلى الاقتصاد والخيرات إياك يحفظ للناس الضعاف حقوق دائما يا عباد الله حد منكم كامل يحسن على عباد مولانا ياك مارت انه هو هو اللي فيه الخير الخير علامته انك عود فيه خير العباد مولانا الدواب الحمير صارير البريقة ما تلفد البريقة وتركب انت وتم لا تجبل اخ مارت انك ما فيه اللي ما لا يرحم لا يرحم حد ما فيه الرحمة ما فيه خير ما لي قط قريتكم هنا يا غارت وما فيكم شيء جديد وما فيكم واحدين كانوا مقلع عنهم بكر معناها العدارة للشقاع كنت واحدين مقطعتهم مرحلة انت بنيين برفوري واحدين ما زالوا يستوبوا ليش ليش معناها جداد هي مدار كانت تفسر سبح وفات لحقت فيه والضحى لما تسوي واحد يسبح اسم ربك معناها شنو قالوا انت طاري الليلة يا رب نقاع الصفر كلمة الأولى معناها من عود ندرس ونفضل وحدين وجوههم جبال ولذلك يديني مرة نذكرهم بعض النقاط اللي قد زين عليها هي اللي فاطن من عاية ندقع ما قد سمعت بلا معنى هاي قاعد للجو النقطة كنت نقول لكم شيء جديد تركتكم بها. من لا يرحم ولا يرحم مخلوق يعدنا في الرحمة ما يرحم المليك. ونيت أترحم بعباد مولانا يهيئ لك مولانا الرحمة ويجير لك في هذا ما لي قد قريتكم قصة الخضر مع موسى خالق سؤال ما ينفطنكم به الليل. قالوا نور كلم بيه وكيف هم الدعاة الصادقين اللي لو بدون إلا أن يعيش الناس في الخير والعافية هم يريدون خيرا في الأرض. ولذلك قال موسى عليه السلام يركب في السفينة هو والخضر ذلك الخضر له يدقدق فيها بليده. قال له موسى قالوا يا الخضر أخرقتها لتغرق أهلها. الغريب ما قالوا أخرقتها لتغرقنا. موسى ما يفكر في راسه يفكر في المخارق ضعيفة لا تغرق. أطمع عليه التصال أطمع عليه التصال التعاث المولان يعود الواحد منهم مثل جاسهم في الراحة يغار أطمع عليه المماشي خاطري بلغ واحدين في مولان ويعود ليلة فتران وهو في عياله ويتعايط عليهم عنده مشاكل قال يختار يا غلسه مخلوق اتقوا الله خاطر يضحي من وقته لمصلحة العباد ولو كان ذلك ثقيلا عليه وشديدا عليه لأنه هم عنده ذلك عقب ذلك يعود يدرس الناس وهي تؤذيه العالم يعارضه. وهذا لا هذا اللي ترعوا في دار طارق آخر الزمان. أنا يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الله يجعلنا ويجعلكم لا تزال طائفة لا طائفة لا طائفة لا جماعة ما هي بلغة الديمقراطية. الديمقراطية لا الأكثرية. مولانا جاء في آخر الزمان يقول طائفة وقالوا إنك طائفة ترى تعود على جاز ولا جاز الطائفة مرة تعود على جاز تعود بشرة كاملة فيها يبلغ دين مولانا والفيها مسكة مولانا بيستغلون راجل واحد. لا تزال من أمتي ظاهرين على الحق. شوفوا الأخوة ماكلين في مسألتين هو على الحق ويدور الحق للناس قال ماكلين في طائفتين يهينون لا طائفة ظاهرة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وحدين مخالفين وذي اللي يقول ما يجوا من ذره وحدين قاع يخذلون يطفشوا في اللي يقول ويشوفوا عليه ويفتوا ضده ويبجروا بطلان عنده.